بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: طلقني زوجي الطلاق الثالث وانتهت عدتي منه، وتزوجت بآخر لكنه طلقني قبل أن يتم الدخول بيننا، فهل يحل لي الرجوع للزوج الأول؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة قوله لامرأة رفاعة ابن رافع القرظي: لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أن يدخل بك دخولا شرعيا. وبعده: ففي مشروعية الطلاق رحمة بالأمة، لأن الفراق خير من الاستمرار في حياة زوجية بغيضة أشبه بنار الجحيم في الآخرة. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. والطلاق الذي يملكه الزوج على زوجته بمقتضى الشرع 3 طليقات يكون في المرتين الأولى والثانية رجعيا ما لم يكن على مال وكان بعد الدخول، أي يحل للزوج مراجعة زوجته طالما لما تنقضي العدة بعد. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا إذا تزوجت بغيره بعد انتهاء عدتها من الأول زواجا أبديا ليس مشروطا فيه الطلاق، وإلا كان ملعونين بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن أختنا السائلة التي طلقها زوجها 3 تطليقات ثم تزوجت بعده بآخر لكنه طلقها قبل أن يتم الدخول بينهما، نقول لها: لا تحلين لزوجك الأول، حيث يشترط لحلك للأول ما يلي: 1- انقضاء عدتك من الطلاق الثالث للزوج الأول، 2- أن تتزوجي بآخر زواجا شرعيا أبديا مقصودا به دوام العشرة، لا يشترط عليه أن يطلقك، بل يترك أمر طلاقك حسبما تسفر عنه العشرة الزوجية، 3- أن يدخل بك الزوج الثاني دخولا حقيقيا وأن يعاشرك معاشرة الأزواج، 4- أن يطلقك الثاني بمحض إرادته لاستحالة العشرة بينكما وليس بمقتضى الشرط، 5- وأخيرا أن تنقضي عدتك من هذا الطلاق للزوج الثاني. فإذا توافرت هذه الشروط السابقة حل لك أن ترجعي للأول بعقد جديد وزواج جديد. وبناء على ما سبق، فإن مجرد عقد الثاني عليك ثم طلاقه لك قبل أن يدخل بك، ذلك لا يحلك للزوج الأول، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لم يكن متحققا في زواجك. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: سافرت أنا وزوجي إلى العمل خارج مصر، وعقد العمل كان لي، وأخذت زوجي معي مرافقا، وظللت أعمل وأنفق على البيت طعاما وسكنا وكل شيء، وهو يبحث عن عمل، وظل عاما كاملا لا يعمل، ثم لما وجد عملا دخله أكثر من دخلي كان يرسل كل ما يتحصل عليه إلى أهله، ويمتنع عن النفقة علي وعلى البيت في كل شيء، ولما طلبته بالنفقة رفض بحجة أنه مرافق لي، فهل هذا صحيح؟ وهل ما يفعله يجوز؟ وهل المرأة في مثل هذه الحالة مطالبة بالنفقة كاملة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الغر الميامين. وبعد، لقد أنصف الإسلام المرأة من ظلم الجاهليات المختلفة وأعطاها حقوقها دون أن تطالب بها، ورفع عنها ما كانت تلاقيه من عنة وشدة. ومن هذه الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة الحقوق المالية، ومنها حق تملك المال والتصرف فيه بيعا وشراء وهبة ونحو ذلك. فمن حقها أن تشتري بمالها عقارا أو منقولا دون منع من أحد، طالما كانت تحسن ذلك بعقل وتتصرف فيه برشد. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. صدق الله العظيم. والقوامة للرجل ليس معناها أن يقهر الرجل زوجته على أمر ما، أو أن يستولي على مالها، أو أن يمنعها من استخدامه في شؤون حياتها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العظيم. فالقوامة التي منحها الإسلام للرجل على زوجته ليس معناها أن الرجل أشرف عنصرا من المرأة، أو أن المرأة أحط رتبة من الرجل، وإنما القوامة إعلان للرجل بأنك مطالب بأمور، منها النفقة على البيت. حتى وإن كانت الزوجة موسرة، أو كانت تملك مالا، أو لها دخل من وظيفة ونحوها، فمساعدة المرأة في نفقة البيت تبرع منها، وهي من باب مكارم الأخلاق وليست من باب الإلزام والوجوب. وإن كنا نستحسن أن تتعاون المرأة مع زوجها من باب حسن العشرة، خاصة مع غلاء مطالب الحياة. وكم من نساء فضليات يفعلن ذلك حبا في التوسعة على الأسرة، وحبا في مساعدة زوجها والوقوف معه وإعانته على شدة الحياة. ولكن ليعلم الزوج أن هذا ليس واجبا عليها، وإنما هو فضل وحسن خلق منها. وفي واقعة السؤال نجد أن المرأة قامت بواجبها كاملا عندما سافرت ولم يكن لزوجها عمل، وظلت تنفق وتنفق على البيت من دخلها ولم تتأفف من ذلك. فلما صار للزوج عمل يدر عليه دخلا امتنع عن النفقة، بحجة أنه جاء إلى هذه البلاد مرافقا لزوجته. وأقول له: من أين لك هذه الحجة الواهية؟ نعم، جئت مرافقا ولكنك رضيت بذلك. والرضا بالشيء رضا بمآلاته، وأنت الآن صاحب عمل، والشرع لم يسقط عنك النفقة في مثل حالتك، فأين قوامتك كرجل؟ وأين نفقتك على بيتك؟ قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. صدق الله العظيم. وقد أوسع الله عليك، فلتعد إلى نفقتك التي ألزمك الشرع بها وأوجبها عليك. نعم، لك أن تساعد أهلك، ولك أن تقف معهم، وهذا من البر، ولكنك مطالب في نفس الوقت بالنفقة على بيتك من كل جوانبه. والزوجة إن ساهمت فهو فضل منها، وإلا فالنفقة واجبة عليك. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.